والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية، حدثنا المؤلف عن سهل بن حيصب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني ناقلة بما من أرضاء ناقة رسول الله، إني ناقلة بما من أرضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ذهلت عن المائدة كلها. قال: حدثتني أم عبد عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل سورة زائدة فلقى أمك صاحبته من ثقلها. وقال أحمد لنا: حدثنا حسن، حدثنا ابن مهيبة، حدثني حليم بن عبد الله عن الرحمن الكبير عن عبد الله بن عمرو قال: حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة زائدة. قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة مائدة ورأت من على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها فمرت به أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مالك، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عن زيد عن سهل بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. وقال أحمد ليلى: حدثنا حسن، حدثنا ابن مهيئة، حدثنا ابن حليم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن بن الحزني عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة مائدة وراكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها فمرت به أحمد. وقد روى الترمذي عن كل هذه الأسئلة ضعيفة وهذا كله القرآن كما قال عبد الله بن عمرو إن كان البيان قولا ثقيلا لكن يجيب لك الصحابة يا أبو عيلة عجز أن تقول أن تقول له ثم حلت نعم هذه الروايات نعم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن وآخر سورة أنزلت سورة مائدة الفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وقال ابن عباس: إنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء رسول الله الفتح. وقال الحاكم في سورته من طريق عبد الله بن إسناده نحو رواية الترمذي. ثم قال: صحيح ولا شك الصحيحين لم يخرجاها. وقال الحاكم: أنا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال: قرا علي عبد الله بن عبد الله اخبرني معاويه بن صالح عن جار على الجاهليه عن جبل بن خير قال: حدثت ودخلت على عائشه. قال: حدثت ودخلت على عائشه وقالت لي: يا بني تقرا المائده ام الكرام. وقالت: اما انها اعطيت سوره نزلت فما وجدت فيها من حلال يستحله وما وجدت فيها من حرام يحرمه. ثم قال: حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال: قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابي الجاهليه عن جبير بن خير قال: حدثت ودخلت على عائشه وقالت لي: يا جبير تقرا المائده وقلت نعم. فقالت: انا انها اخر سوره نزلت فما وجدت فيها من حلال يستحله وما وجدت فيها من حرام يحرمه. ثم قال: صحيح ولا شرط الصحيحين ولم يخرجا. ورواه الامام احمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح وزاد وسالتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في القرآن وهو النسائي من حديث ابن مهدي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الطيب وأنتم حرم غير محل الطيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ليسر الحرام على الحج والقرائد ولا عاملين البيت الحرام ولا عاملين البيت الحرام يستغلون فرضا لتقيم الرياضة إذا حللتم الثاني ولا يلزمنكم جماعة بقوم أو تصويتم أو المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال ابن أبي حاتم حدثنا عن محمد حدثنا قوال الله حدثنا بقوله قال ابن أبي حاتم حدثنا عن محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الطيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يشترون غيرا من ربهم أموالا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو تصدوكم على المسجد الحرام أو تصدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن محمد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي فقال إذا هاتمك الله يقول يا أيها الذين آمنوا وذكر الله سمعا فإنه خير يؤمن به أو تزن الأعين فقال حدثنا علي بن محمد إلا يؤمر بها لا يعني ومن يغلى بك وقال حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن حيين حدثنا غريب حدثنا الزاهي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم وحدثنا أحمد بن كلاب حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أحمد بن عبيد قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا التوراة يا أيها المساكين. فأما الله عن هذا تنبيه عظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يهري ينتبه المؤمن لمثل هذا فإذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا فلينتبه فإنه مسؤول مقصود ما دام أمرا بالله واليوم الآخر مسؤولا وداخل في الآية المقصود ولينتبه فإن الله إما يأمره وإما ينهى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا فأنت مقصود حاسب نفسك يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر ثم قدمت لغد والله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى أمثال هذه الآية أنت منهم إذا كنت مسلما وإذا كنت يقول يا أيها الناس فأنت منهم أيضا انتبه أنت من الناس وجاء عن ابن سلمة رضي الله عنه أن كان يوما تنفط رأسها وعندها الماسقة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويخشب ويقول يا أيها الناس فقالت تطلع على الرأس حتى نستمع فقالت يا أم المؤمنين إنه يقول يا أيها الناس قالت أنا من الناس أنا من الناس الناس تعم الرجال والنساء والعرب والعجم والبنوك والرؤساء والعامة تعم يا أيها الناس تعم الكافر والمسلم بخلاف يا أيها الناس هنا يخص بها أهل الإيمان أهل الإسلام ولهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا هو سورة المائدة أوفوا بالعقود عن البيع عن الإجارة أو الشركة إلى غير هذا فيحاس نفسه عنده عقد يوفي بالعقد لا يخون ولا يغدر يوفي بالعقد كما تم ومسلم على غيره ومن ذلك عهود عهود العهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر فأما ما رواه عن ابن إسماعيل الطائي المرداني صاعد الغيم كان عنده نعم فأما ما رواه عن ابن إسماعيل الطائي المرداني حسنان وعليا يا ابن هشام الحديث المراهق عن علي بن مدينه عن عزي مطار الاعمال قال ما في القران هذا يا ايها الذين امنوا الا ان علي سيدها وسيدها وامرها وما من قال النبي صلى الله عليه وسلم علي الا قد اوتي به القران الا قد اوتي به القران الا علي ما من قال فإنه لم يعاف في شيء منه وهو أثر غريب فلحمه فيه نقارا وفي إسلامه نظر سيد سيد أهل الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام هو عليه يا أيها الذين سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم ثم صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن هذا خبر من وضع الشيعة وضع الظاهر ربحه الله إن علي من كان له فضل الله من أفضل الصحابة وخيارهم لكن ليس هو المقدر فيه فليس هو سيد المؤمنين وسيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان ويقول صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولا ابن آدم عليه الصلاة والسلام نعم كثير من زائر الصالح وإذا مضاعي نعم وأما رواه فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصالح من قبل هذا من قبل هذا من هذا من قبل هذا من قبل هذا من قبل هذا من قبل هذا من قبل هذا من قبل هذا من قبل هذا فأما ما رواه عن ابن إسماعيل الطائي البغدادي حدثنا معاوية عن ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن مدينة عن عكرمة عن عباس فقال البخاري إليك الله إن هذا مجهول وخبره وقلمه من قرب قلت وعن وبني مثلا كان على إيقاع فإن كان بقدم إلا أنه في إيقاع وخبره بالإيقاع فيه تهمة فلا يقبل وقل من ولم يلقى أحد وصحابه إنما أنزل به إلى الآية الآمرة إن سقطت بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غيرها فإنه لم يعمل بها أحد إلا عليم يا رجل قلبه أشركتم أن تقتلوا بين يدي النجوى في صدقات فإن لم تقتلوا فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وفي مثل هذا إن كان النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان لدى الله جاهلا ثم قد نسي ذلك عنهم قبل الجاني ولم يذكر من احد من خلافه وقوله عن علي انه لم يعاقب به من القضاء فيه نظر ما رأى فان الايه التي في الامثال التي فيها المعاتبه على اخذ الجبال عدت جميع من اشار عنها باخذه ولم يسلم منها الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم يعز هذا الاثر والله اعلم فقال ابن جميل حدثني مثنى حدثنا عبد الله بن قال حدثنا الليل حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعم الحزم حين بعثه الى نجران وقام الكتاب فقال كتاب عند ابي بكر بن حزم فيه قال يا رسول الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لكتب الايات منها حتى نرى إن الله كبير الكتاب وقال يا أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه الذي كتبه لعلي بن حج حين بعثه إلى اليمن يفقهه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أعلمنا من محمد رسول الله أعلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حي حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله ليبهي كله فإن الله على الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود الحدود وعقد ابن جرير إثمان على ذلك قال والعهد ما كان يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة قال بل عهود وعقد ابن جرير إثمان على ذلك قال قوله تعالى أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الاجماع على ذلك قال والعهود ما كان يتعاقدون عليه من الحلف وغيره يتعاقدون ولا بما كان يتعاقب عليه من الحج وغيره. وقال علي بن طلحه عن عباس بن طلحه يا ايها الذين امنوا فوفوا بالعقود على العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرغ وما حدث القران كله ولا تغدروا ولا تنفذوا ثم سدد الايمان كما قال تعالى والذين يكفرون عهد الله الا بميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله سبحانه وقال الزحاف اوهم بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي والكتاب ايوه بما اخذ الله عليه من فرائض من الحلال والحرام وقال من اسلم اوهوا بالعقود قال هي سته عهد الله بعقد الخمس وعقد الشركه وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال ابو محمد بن كعب هي خمسه منها حلف الجاهليه وشركه مكاره وقد استدل بعض من ذهب الى انه لا خيار في هذا تفسير الايه بعض معناها ولايه عامه فانظر جميع العهود التي اباح الله وشرع العباده ان يوفوا بها اما العهود الباطله فهي غير داخله فيها نظام العهود الشرعيه التي اباح الله للعباد يتعاقدوا بها قال العباد ان يوفوا بها على مثل الذي امره الله نعم يوفوا بهذا البيع والايجار والنكاح وغير ذلك أيهم يقول تعالى فهذا يدل على لزوم العقل وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس فهذا قال فهذا كبر كلمة وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف جاهلية وشركة مفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيت بهذه الآية أو هو بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ آخر البخاري إذا كان يعقد لان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فهذا صريح به إثبات خيار المجلس المتعقد لعقد البيع وليس هذا من آخر جلزوم العقد بل هو به مستقبل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام وفائض العقود وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم قال وقاله هو أبو الحسن وقتادة وغير واحد قال هو أبو الحسن قال الحسن وقتادة وغير واحد وكذلك هو عند عربي وقد استدل ابن عمر وابن عباس وارواح من نهايه الايه وقد استدل ابن عمر وابن عباس وارواح من نهايه الايه على اباحه الجميل اذا عبد ميتا في بطن امه لا بدعه من ذهب الامر لكنه حلت لكم ذبحه لك امه ذكر له ذبح امه ذكر له وقد ورد في ذلك حديث في السنن وروى ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجال بن عبد الوداد جبير بن نوفل بن نوفل على قال ابن الوداد في جبير بن نوفل عن ابي عربي سعيد قال قل يا رسول الله نبح الناقة ونذبح البقرة فأوساد في بطنها اليمين أنلقيه أن نأكله فقال كلوه إن شئتم فإنا ذكرته ذكرات لما وقال الترمذي حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عثمان بن بشير حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن ابي زياد قد جاء المكي قال ابن جدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جفاء الجميل جفاء امه كفوق بنه ابو داود وقوله الا مال وقوله الا ما يتلى عليكم قال علي بن ابي طلحان بن عباس يعني بذلك الميت والدم ولحم الخنزير وقال قتاده يعني بذلك الميت ومن لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك قوله وابن خالد الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ومن خلقة والمعقودة والمتربية والنصيحة وما اكل السبع فإن هذه لو كانت من الأنعام إلا أنها تحمل بهذه الأوان ولهذا قال إذا ما مسيتم ما بها أنكم يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم من تحريم دم هذه دم الأحلام وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على القرآن والمراد بالأنعام ما يعم الجنسية من الإبل ومن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر استثناء من الإنس ما تقدم واستثناء من الوحشي الصيد وكان الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحرم ما لكم الأنعام إلا ما أحدث إلا استثناء إلا ما استثني منها لمن انتزل تحريم الصيد. لمن انتزل تحريم الصيد. لمن انتزل تحريم الصيد وهو حرام لقوله ومن اتزع رباب ولا يارب فإن الله غفور رحيم. أي الرحمة صلاة الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير دار ولا متعد وهكذا هنا عندما رحم الأنعام في جميع الأحوال فحرم الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا Thank you.

يوافق على الحجة هي الحجة والمحرم محرم وطهر طهر على الهيئة التي خلق عليها من غير أن الإسلام عليه من التحرير والتبديل وهو النفي ومن النفي ذات الكفر ومن النفي وأكثر من شهرا ويقدمها شهرا على إحسان بينهم صادف كتابهم ذلك العام الحقيقة التي خلق عليها قابل ذلك ذلك الزمان وانتهى الامر انتهى هو النسيء هم حتى المسيح في النهار لا محل له لان ظاهر العمل انهم يقضون مع الناس كانوا يريدون بهذا حمايه انفسهم من القتل الى شافعوا نعم كأنهم لأنهم أهل الحرم الناس يعظمونه ويسألون به وتبعث من يرى على الإسلام الدنيا فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر من تبعه من غير المتبعون جل ولهذا ما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبدو سليمة وهو عبد العقيد لما أصبح قال على إسلامه وكنا سبعا ثم غزاه طيبا وصلنا ركعتين ثم ادعوه وقلده واهل الحج والعمره هذه ركعتين صلاه الظهر صلى الله ركعتين الظهر ثم حل بعد الظهر يوم الاحد لا تتوقع في من القعده يوم دعوه منه يوم دعوه تكون بالقول تكون بالفعل وقال هديه إلى المسلمين مرة كما تغيب على الستين لمحتل الأشكال والألوان كما قال تعالى كان خيرها والستين انتهى من المدينة رضي علي بن زمن ومعه 37 الجميع من أحسن لا يعني وزاد كما قال تعالى على ان قولنا مبارك الله عليه وسلم اما المخرج يبقى النجس يبقى النجس لا يزول هنا يجيب الخيل ونجس نعم وقال له السلف حرامها استحسانها واستحسانها قال عن ابراهيم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجيب العين والاذن رواه السلف قال قال عن الحسن عبد الزاهد عن عباد رضي الله عنهما قال نسخ لهذه السوره آية القرائن وقوله وإن جاءوا تلقوا الليل وهم قائمون فحدث ذلك من الرسالة حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ لهذه القرآن جل قال لا ابن عوف مين عبد الله بن عدي عنده قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء قال لا. وقال عطاء قال عطاء صاروا يتقلبون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكان قال مبارك قبلهم عبد الله وقل إذا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فمن موتهم موالا أي ولا تقرب الله أعلم وراء الخلائق لا تقلب بهم الهدايا لا تعلم وتعرف ليس مراد ما يقلد بها مثلا مراد الشجره لا هذا لا ينفعه يكون القلائد التي يقلد بها الهدايا لتعرف ان هدايا لا تحل ولا تدخل وتقع على حالها تعرف انها هدي فلا يعتدى عليها لانها مفزاه الى هناك تعمل بالذكر هناك فلا يعتدى عليها ولهذا قال يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله بل احتضروها عظموها كما عظمها الله والشعائر هي تقدم الناس في الحج غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى فالشعائر معالي ويسجر الحرام كذلك قل من قال انه لم يحل وانه باقي قل من جزء قول فجل معه قل من جزء انه جمال فباذن قال انه جمال فباذن الخلاف قائل قل بأن حلو أكثر باقي باقي ولا الهدي ولا القلائد صحيح القلائد هي التي يتقلب بها الإبل والغنم والبقر التي تعرف أنها هدي هي السياق إلى نفسه يقال عنها حلو الله يعرف الاستقراء أنه يستهل بلاد أو أنه إذا رأى قول الطريقة يحكم بمعنى كل من ذلك من ولاية الإسلام قليل هذا ليس بيه أيوهم ولم يأني طوال عنه إلا هذا ولا في ألفه لأنه الإشعار غير غير الإشعار يدعى السلام أبغانه الدم ثم يلقى النعم ويتعلق في القادمة ولو قمد بدون العرض فهو كثير عليه المقصود بيانه أنها هذه نعم ما تتلقى هو في واحد. Thank you.